الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: بر الوالدين. يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها بر الوالدين، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، كيف لا وقد قرن الله تعالى حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين، وهذه لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، وكأنه يقول: يا من تقرأ أدب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان، لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل، والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك، لكن الوالدان أحق وأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في بر الوالدين، والبداءة به لأن جميع الآداب التي تذكر في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب المصنفة في الأدب والخلق أولى الناس بها الوالدان، وأحق الناس بها الوالدان لما لهما من عظيم الحق، ولما لهما من علي المكانة ورفيع المنزلة. ولهذا من يقرأ كتب الأخلاق والآداب ليجعل هذا أصلا ثابتا عنده، أن هذه الآداب التي يقرأها أولى الناس بها الوالدان وأحق الناس بها الوالدان. قد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا الحديث، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فبدأ بالأم وكرر لها الأحقية في حسن الصحابة ثلاث مرات، حسن الصحبة، ثم الأب. فالوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة. ما معنى بحسن الصحبة؟ أي بالأخلاق الفاضلة والأداب الرفيعة، وأن المسلم كلما يسر الله عز وجل له معرفة خلق فاضل وأدب كريم ليعلم أن والديه أحق به وأولى بهذا الخلق من غيرهما. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه الأدب المفرد وكتاب مجلد في مجلد كبير كله في جمع آداب الشريعة، في جمع آداب الشريعة وبيان آداب الإسلام فيما يؤمر به من الآداب، وأيضا فيما ينهى عنه، ما يؤمر به من الأخلاق الفاضلة وما ينهى عنه من الأخلاق السيئة، جمع هذا وهذا. بدأ أول شيء في الكتاب، عندما تفتح كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد أول ما تجد بر الوالدين، أول ما تجد، وهذه لفتة عظيمة من هذا الإمام، يعني هو مؤلف في الأدب، ثم أول ما تجد في أول كتاب، في فاتحة الكتاب أول أبواب الكتاب بر الوالدين، وأتبعه أيضا بأبواب عديدة كلها تتعلق ببر الوالدين، منبها بذلك أن آداب الشريعة عندما يقف عليها المسلم ويتعلمها، عندما يقف عليها المسلم ويتعلمها يجعل لوالديه منها النصيب الأوفر والحظ الأكبر، لأنهما أحق بها من غيرهما. ومما يدل على عظم حق الوالدين أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه، بل يكاد يكون كل موطن ذكر فيه البر للوالدين في القرآن والوصية بالوالدين في القرآن جاء، يكاد يكون في كل موطن مقرونا بحق الله، مقرونا بحق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق وأجلها، توحيده وإخلاص الدين له. وتأمل هذا في آيات كثيرة في القرآن يذكر فيها الوصية بالوالدين تجده مقرونا بحق الله. وهنا أشير إلى بعض الأمثلة، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هذه في سورة لقمان. وأيضا فيها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان، بعد التوحيد، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. أيضا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا التوحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فجاءت الوصية بالوالدين بعد ماذا؟ بعد التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. أيضا في سورة البقرة قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وهكذا تتبع المواضع التي فيها الوصية بالوالدين إحسانا تجده مقرونا بحق الله الذي هو توحيده. أظن كذلك في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. وأيضا الآيات التي قبلها فيها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فلما تتتبع الآيات تجد أن رب العالمين عز وجل في عموم المواطن يكاد يكون كل المواطن، لعلكم تراجعون ذلك، لعل يكاد يكون كل المواطن التي فيها وصية بالوالدين تجده مقرون بالتوحيد حق الله، مقرونا بأعظم الحقوق، بأعظم الحقوق. هذا يدل على ماذا؟ لما تقرأ هذه الآيات تدرك أن هذا حق عظيم جدا، حق عظيم للوالدين، يدل على هذا الحق العظيم والمكانة العظيمة لبر الوالدين أن الله سبحانه وتعالى في عموم الآيات التي وصى فيها بالوالدين إحسانا قرن هذه الوصية بالوالدين بحقه الذي هو التوحيد وإخلاص الدين له جل وعلا. حتى أيضا ضد البر، ما هو ضد بر الوالدين؟ العقوق. قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، سيأتي معنا الحديث، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن العقوق بالشرك. وفي القرآن في مواطن عديدة قرن البر بالتوحيد، قرن البر بر الوالدين بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. واجعلوا هذا موضوعا ينفعكم الله به، يعني جمع الآيات، آيات بر الوالدين، آيات الوصية بالوالدين، ومطالعة كيف أنها قرنت في كل المواطن بتوحيد الله، بتوحيد الله عز وجل. وتتبعوا هذا في الآيات، أن هذا التتبع من التدبر، من التدبر النافع المطلوب لكتاب الله عز وجل. فتنظر فيه في سورة البقرة، في سورة الأنعام، في سورة المائدة، في سورة الإسراء، في سورة العنكبوت، في سورة الأحقاف، في سورة لقمان، انظر في هذه المواضع، تتبع هذه المواضع وتأملها. هذا التتبع والتأمل، تنظر في المصحف حق الله وحق الوالدين، ثم تنتقل للموطن الآخر والثالث والرابع، وهكذا يعظم في قلبك ماذا؟ حق الوالدين. وهذا هو المطلوب، إذا عظم في القلب حق الوالدين جاءت الأمور الأخرى. لكن إذا ضعف هذا الأمر في القلب ضعف البر تبعا لذلك. ولهذا من مهمات هذا الباب الذي هو بر الوالدين أن نعرف هذه المسألة الكبيرة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى قرن الوصية ببرهما في كتابه بماذا؟ بحقه الذي هو أعظم الحقوق وأكبرها وأجلها. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وحرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل وأي العمل أحب إليه، وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ويدل الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله عز وجل. وقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي هي حق الله على عباده وبر الوالدين، نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها، والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله في صدر الأعمال الأحب إلى الله. أحسن الله عليكم. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم، وبرهما أمر متأكد. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا السؤال بهذه الصيغة التي أمامكم وبصيغ مقاربة له يكثر عن الصحابة رضي الله عنهم في سؤالاتهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل خير؟ هذه كثيرة الأسئلة من هذا النوع، وهذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم قام في قلوبهم حرص عظيم على فضائل الأعمال والأحب منها إلى الله، عن إدراك منهم أن الأعمال متفاوتة، أعمال الدين ليست في رتبة واحدة. ولهذا في حديث الشعب قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن شعب الإيمان وخصاله ليست ماذا؟ على رتبة واحدة، فيها أعلى وفيها أدنى، وهي 74، منها ما هو قريب للأعلى ومنها ما هو قريب للأدنى. والمعرفة لفضائل الأعمال يفيد المسلم فائدة عظيمة عند تزاحم الأعمال عليه في الوقت، فبمعرفته للفضائل فضائل الأعمال يدرك ماذا يقدم وبماذا يبدأ. أما إذا كان لا يعرف مثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، ربما قدم الأدنى على الأعلى. لكن لو كان يعرف هذه المعرفة التي يبحث عنها الصحابة رضي الله عنهم وكثرت سؤالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، تفيده عند تزاحم الأعمال في الوقت ماذا يقدم منها. ولما سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هذا الذي في الحديث هو نظير ما تقدم في الآيات، قرن حق الوالدين بماذا؟ بحق الله عز وجل. الصلاة هذه حق الله، أعظم موضوع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالصلاة على وقتها المفروضة التي كتبها وفرضها على العباد في أوقات تؤدى فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة على وقتها، المحافظة على هذه الفريضة في أوقاتها، التي أمر الله عز وجل بأدائها فيها هذا أحب الأعمال إلى الله. ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال بر الوالدين. في الحديث القدسي قال جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الصلاة المفروضة هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي أعظم الأعمال بعد التوحيد. قرن هنا في الحديث بها الصلاة على وقتها بر الوالدين في بيان أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، في بيان أحب العمل إلى الله. فهذا المعنى الذي تجده في هذا الحديث واضح أيضا في الآيات الكثيرة التي فيها ماذا؟ فيها قرن بر الوالدين بحق الله عز وجل الذي هو توحيده جل في علاه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بر الوالدين، بر الوالدين، ما هو البر؟ كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان، وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة، هذا كله داخل ماذا؟ في بر الوالدين. ومثل هذا وصية الله بالوالدين إحسانا. ما المراد بالإحسان؟ هل هو نوع معين؟ هذا باب منافسة، أنت وجهدك، أنت وما تستطيع، أنت وما تيسر لك من العمل بهذا الباب بر الوالدين. فالبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان المتيسرة للعبد، وكريم المعاملات وطيب الأخلاق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي. هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين، وأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخطه تبارك وتعالى في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخطهما فقد أسخط الله. فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه، ولا يعني هذا أن يطاع إذا أمر بالمعصية، فالله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن مع هذا الحال المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل، مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. نعم، يعني هذا الحديث حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد. رضا الوالد هذا يشمل الأم والأب، رضا الوالد يشمل الأم والأب، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فمن أرضى والديه هذا موجب لرضا الله عنه، ومن أسخط والديه هذا موجب لسخط الله عليه. هذا معنى الحديث، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. فمن أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه أسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى عظيم يدل عليه هذا الحديث، يدل على مكانة الوالدين العظيمة، وأن رضاهما مطلب عظيم هو من رضا رب العالمين، مطلب عظيم هو من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن سخط الوالدين عمل قبيح شنيع، وهو من سخط رب العالمين، موجب لسخط رب العالمين على من أسخط والديه. ولا يعني هذا مثل ما رأينا في دلالة الآية، لا يعني هذا أن يطاع فيما يأمر به من معصية الله، أن يطاع فيما يأمر به من معصية الله لا يعني ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أيا كان المخلوق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمره بمعصية لا يطيعهما، وفي الوقت نفسه يبقى على ماذا؟ على البر بهما والمصاحبة لهما بالمعروف. وأي معصية أعظم من أن يدعو ابنهما إلى الشرك بالله عز وجل؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة مع أنهما يدعوان إلى الشرك. انظر عظم حق الوالدين عند رب العالمين، الوالدان يدعوان الابن إلى الشرك إضاعة حقه سبحانه وتعالى. ما قال وعقهما، لأنهما يأمران بماذا؟ بالشرك وعبادة غيره. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن هذه المصاحبة للوالدين بالمعروف وهما يدعوان إلى الشرك لها أثرها، لها عاقبتها بإذن الله الحميدة على الوالدين، لأن هذا البر من الابن بهما والرفق والتلطف والمعاملة الحسنة من أعظم الأمور المعينة والمسببة لدخول الوالدين في الإسلام وتركهما ما هما عليه من الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا يبر والديه ولا يطيعهما فيما يدعوان من معصية، ويكون رفيقا بهما بارا بهما وعلى مهل يشتغل في دعوتهما إلى التوحيد ودعوتهما للطاعة. وكم من الآباء والأمهات هداهم الله عز وجل إلى الحق والهدى على يدي أبنائهم، ودلالة الوالدين ودعوتهما إلى الحق هذا يعد أعظم البر بهما. ولهذا يكثر من الدعاء لهما بالهداية إن كان على الشرك أو على المعصية، ويتلطف ويترفق بهما حتى يكرم بصلاحهما على يديه، وأن ينقذهم الله سبحانه وتعالى بسببه. هذا من أعظم الأعمال الصالحة وأعظم القرب التي يفوز بها بالثواب العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حصلت منهما مجاهدة للابن على الشرك لا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الشرك بالله، لكن ماذا؟ يصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا قف وقفة متأملا، إذا كان الله عز وجل يقول في حق والدين يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بالأب المؤمن المطيع لله، العابد المصلي الصائم الذاكر لله؟ كيف يليق بابن والده بهذه الطاعة وبهذه العبادة ويكون عاقا لوالده مسيئا لوالده أو معتديا على والده أو ظالما لوالده أو يسيء القول لوالده؟ فهذه من الموقظات العظيمة. إذا كان الله عز وجل في الأبوين اللذين يدعوان ابنهما إلى الشرك يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، فكيف الحال إذن بالأب المطيع المصلي الصائم العابد لله سبحانه وتعالى؟ نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. رواه أبو داود. في هذا الحديث ترغيب في بر الأم وحث عليه وبيان للحق الخاص الذي جعله الله تعالى للأم مزيدا على الأب، لأنه جعل للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأحقية والأولوية في البر، من أبر، أي من أولى الناس وأحقهم ببر وإحسان. ومراعاة الأولوية في الأعمال باب شريف من العلم، إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل من غيرها ويدع أمورا عظاما مهمة أجل مما هو منشغل به. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الأم 3 مرات، والصحابي رضي الله عنه يعيد السؤال من أبر طلبا لمعرفة المزيد ممن لهم الأولوية في البر. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك، ثم قال في المرة الرابعة أباك. وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وأحقيتها بالبر، ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين تذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب، كقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولو تأمل المرء في الآيتين السابقتين لرأى فيهما تنبيها لهذا المعنى، لأن الأم حصل لها 3 أمور عظيمة لم تحصل للأب: الأمر الأول الحمل وثقله، والأمر الثاني الوضع وشدته، والأمر الثالث الرضاعة ومعاناتها. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة 3 قد حصلت للأم دون الأب، ولهذا كان لها 3 أمثال ما للأب من البر، كما هو واضح في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يعين على تحقيق البر، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص، فتذكر ذلك يعين على البر، والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق. فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت للأم واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها، فإذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف في جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا. ولذا في الناس من قد يحسن المعاملة مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالآداب والتلطف في الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق، بل يوجد من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والآداب الفاضلة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب، فيه التنبيه على مراعاة حق القرابة، الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري، فلها أحقية خاصة. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، وإذا كانت قريبة المسكن منها تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنهم أبناؤها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخالة أم، رواه أبو داود، فلها أحقية بالبر والصلة والإحسان خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث حديث عظيم جدا في موضوعنا بر الوالدين، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب في الأقرب، ثم الأقرب في الأقرب. ذكر بر الوالدة ثلاث مرات، ذكر بر الوالدة ثلاث مرات. ومثله أيضا وسيأتي معنا لما سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابته، أيضا ذكر الأم ثلاثا ثم ذكر الأب في الرابعة، في الرابعة. فمن أهل العلم من يربط بين هذا الحديث وبين الآيات التي في القرآن في الوصية بالوالدين، وخاصة الآية التي في سورة الأحقاف والتي في سورة لقمان، خاصة الآيتين التي في سورة لقمان وسورة الأحقاف، لأن الله عز وجل ذكر فيهما أعمال للأم، وصى بالوالدين ولم يذكر أعمالا للأب، وذكر أعمال للأم لا تكون إلا من الأم، لا تكون إلا من الأم، وهي الحمل وشدة الحمل والوضع وشدة الوضع، حملته كرها ووضعته كرها، والرضاع وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الثلاث كلها معاناة عظيمة جدا، معاناة عظيمة، لحقت الأم حملا ووضعا ورضاعا. هذا يعد من أعظم الجميل الذي لقيه الابن في حياته. ودائما الإنسان كريم الطبع إذا ذكر جميل من أحسن إليه أحب ماذا؟ أن يرد الجميل، وأن يرد الإحسان، وأن يجازي الإحسان بالإحسان. ولهذا لما وصى الله عز وجل بالوالدين ذكر هذه الأعمال المجيدة العظيمة الجليلة الكبيرة التي حصلت من الأم معينة للابن على ماذا؟ على البر. ولهذا كل ما أحس الإنسان من نفسه ضعفا في البر يذكر نفسه بهذه الأمور الثلاثة، الحمل والوضع، حملته كرها وضعته كرها، والرضاع وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي سورة لقمان قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفصاله أي فصاله من الرضاع في عامين. فهذا الجهد المتتابع العظيم الذي بذلته الأم هذا جميل ما ينسى. فإذا ضعف البر يذكر نفسه بهذه الأعمال، يذكر نفسه بهذه الأعمال. وإن حدثته نفسه والعياذ بالله أن يصنع شيئا هو من العقوق مباشرة يذكرها بماذا؟ يذكرها بهذه الأعمال العظيمة التي كانت من الأم، التي كانت من الأم، الحمل وثقله والوضع وشدته والرضاعة والمعاناة العظيمة التي حصلت للوالدة فيها. هنا إشارة إلى أمر المقصود به التنبيه والمداواة، مداواة النفوس. يعني الآن لما نعرف هذه المعاني العظيمة وأن الوالدين هم الأحق بالبر والتعامل الطيب، لما ينظر الإنسان في واقع الواقع العملي لبعض الناس تجده يحسن الخلق الجميل اللطيف مع بعض رفقائه، مع أن هؤلاء الرفقاء ما قدموا شيئا ولا جزءا يسيرا مما قدمته أمه له، لكن يكون لبعض رفقائه يد عليه في بعض الأمور فما ينسى ذلك، تجده يتجمل معه و يختار له أطيب الألفاظ وأجمل الكلمات وأحسن التعامل، ثم إذا دخل على أمه لا يحسن شيء من ذلك. إذا دخل على أمه وخاطب أمه لا يحسن شيء من هذا التعامل الذي يعامل به رفقاء. بل هناك ما هو أعظم من هذا، يوجد في الناس من هو عاق لوالديه بما تعنيه الكلمة، عاق لوالديه، عقوق وعنده أخلاق يعامل بها الناس، عنده أخلاق يعامل بها بعض الناس، يعاملهم بأخلاق جميلة، وهو مضيع هذا الحق الذي قرن بحق رب العالمين، حق الوالدين بالبر وبالبر والإحسان. فهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه له، وأن ينتبه له أيضا الصغار، يربون على هذه المعاني، يربون على هذه المعاني. ولهذا هذه الأشياء التي نقرأها الآن ينبغي على الآباء أن يجلسوا مع أبنائهم ويسمعوهم مثل هذا، لأن هذه تربية، تربية وهو بحاجة إلى إعانة، بحاجة الابن إلى إعانة، أن يعان على البر بأن يرشد إليه ويدل عليه ويعلم. خاصة أن أبناء هذا الزمان يتخطفون من كل جهة، يتخطفون من كل جهة بوسائل الكثيرة هذه التي فيها فتن وفيها شرور وفيها، هم بحاجة إلى أن يعرفوا بهذه الأمور، وأن يعلموا هذه الأشياء، وأن تبين لهم هذه المعاني مع كثرة الدعاء لهما بالصلاح والهداية والاستقامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. هذا نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات، ثم ذكر في المرة الرابعة بر الأب، وهما يدلان على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحبة، وأن منزلته في البر تلي منزلة الوالدة. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث يعني قبل الحديث أبي هريرة نرجع قليلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم الأقرب فالأقرب. يعني هذه الأخلاق الفاضلة الأحق بها الوالدان، الأحق بها الوالدان، والأحقية للأم ماذا؟ أكبر وأعظم، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. وإذا كان للوالدة تلك الأحقية العظيمة في البر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة أم، خالة أم. هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود، وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فهذا يعني مثل هذه الأحاديث تعرف المسلم هذه الأحقية للقرابة. والخالة، الخالة، وهذا معروف في في في عموم بيوت الناس، الخالة في عنايتها بأبناء أختها وحرصها عليهم ترى أمرا عجبا في كثير من البيوت. لكن لنفرض، لابد من الإشارة إلى هذا، لو كان بين أختين شيء من مثلا، أحيانا يحصل سوء التفاهم، يؤكد هنا في هذا المقام الأبناء لا علاقة لهم في ذلك، عندهم واجب بر، عندهم واجب بر بالأم وبر بالخالة، ويخرجون أنفسهم من خلافات، لأن هناك يحصل تفكك يعني في الأسر إذا كان خلاف بين أخ وأخي، أو مثلا أخت وأختها، ثم ينسحب على الذرية، تجدها يعني يمشي في ذريتهم والأحفاد والأولاد والأحفاد، وهذا شيء لا يرضي رب العالمين، هذا شيء لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فما تضيع بهذه الطريقة الحقوق والبر والإحسان والصلة. ولهذا الابن الموفق يعني يكون حريصا على التقريب، وإن لم يتمكن يؤدي الواجب عليه الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال: وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تأمرني؟ ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم أعاد، يعني قال ما تأمرني، يطلب وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال بر أمك، ثم أعاد قال بر أمك، ثم أعاد قال في الرابعة بر أباك، بر أباك. وهذا نظير حديث بهز المتقدم بن حكيم عن أبي عن جده. نعم. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم على إني لا أعمل لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقية الأم بالبر والإحسان وعظم هذا الأمر وأهميته وجلالة قدره وما يترتب عليه من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ونيل رضا الرب تبارك وتعالى. فهذا رجل أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل به زوجا لها، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أي قبلت ورضيت به زوجا لها. قال فغرت عليها فقتلتها. وهذا يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن منضبطة بضوابط الشرع ومقيدة بقيود الكتاب والسنة، فإنها إذا كانت هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالمرء الأفاعيل، فتارة تدخله في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل، وتارة تصل به إلى القتل بغير حق كما هو الحال هنا، وقد تصل به إلى أمور أخرى خطيرة. فالغيرة لا بد أن تضبط بضوابط الشريعة ولا تترك هكذا غير منضبطة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على المرء مهما كان ذنبه ألا ييأس من رحمة الله، وأن عليه المبادرة إلى سؤال أهل العلم، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بها وسأل غيرهم ورطوه وربما قنطوه، فعليه ألا يسأل إلا أهل العلم. فهذا الرجل السائل قد وفق في سؤال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. وكلنا يذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا ليس بعالم ولا فقيه فسأله فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبصره ونصحه ودله إلى طريق التوبة ولم يقنطه، فماذا كان؟ انطلق ذلك الرجل إلى تلك الأرض التي أوصاه بها ذلك العالم تائبا إلى الله، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. فقول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية، أي هل لك أم على قيد الحياة؟ لأنها ثروة عظيمة في باب رفع الدرجات وتكفير الذنوب. أثار قوله أمك حية تساؤلا عند عطاء بن يسار رحمه الله الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأله كما سيأتي. قال الرجل لا، فلم يقنطه أيضا بل قال له تب إلى الله عز وجل. فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، أنهم لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سأله في هذا المقام: هل أمك حية؟ لأن مقام الحسنات التي ينالها العبد في بره لأمه ترفعه درجات عليا عند الله عز وجل، وتكفر عنه ذنوبا وسيئات كثيرة. قوله: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه المسلك الصحيح للتوبة ونيل الغفران الذنوب، فلا بد فيه من أمرين: الأمر الأول التوبة الصادقة لله عز وجل من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه، بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه. أحسن الله عليكم. الأمر الثاني الإكثار من الحسنات، ولذا قال: وتقرب إليه ما استطعت، أي بالحسنات، لأن رب العالمين جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فنصحه أن يصدق مع الله عز وجل في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وقول عطاء رحمه الله: فذهبت فسألت ابن عباس، فيه أنات السلف، فلم يستعجل عطاء رحمه الله، مع أن الموضوع أخذ من اهتمامه مأخذا عظيما، وهذا بخلاف ما يحصل من بعض الناس حين لا يملك نفسه ويقاطع العالم، وربما أوقف حديثه ليسأل عن أمر أشكل عليه. قال رحمه الله: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فهذا يدل على ما في بر الوالدة من عظيم الثواب ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله جل وعلا. وهذا واضح في القرآن، فالله عز وجل عظم من شأن بر الوالدين في كتابه، وقرن حقهما بحقه في آيات عديدة، فدل هذا على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لبر الوالدين، وأن بر الوالدة على وجه الخصوص والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفع الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى. ولهذا قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة العجيبة، قصة هذا الرجل، قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا فيما يتعلق بالحقوق، فيما يتعلق بحقوق العباد، وقد تقدم من الشواهد والدلائل على ذلك نصوص عديدة، تقدمت نصوص عديدة في الشاهد والدلالة على ذلك. ففي حقوق العباد والإحسان إلى العباد أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما، وبخاصة الوالدة. قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الآن الرجل جاءه في قضية ماذا؟ قضية قتل، ونادم على ما حصل، ويسأل هل له من توبة. هو مثل ذاك الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل 99 نفسا، تحركت بعد ذلك نفسه للتوبة، فأخذ يسأل هل له من توبة. فسأل عابدا ما عنده فقه، قال له: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، 99 هذه ما فيها توبة. فكمل به المئة، ثم لا زالت نفسه تطلب، فهداه الله إلى أن يسأل عالما. هذا حقيقة، هذا الحديث والأثر، أثر ابن عباس هذا، يفيد أهمية سؤال أهل العلم. لا ينظر الإنسان إلى شخص لصلاحه وعبادته واستقامته فيسأل عن دينه. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون. لأن العامي خاصة العابد المعتني بالعبادة أحيانا يجيب جوابا مبنيا على قوة عبادته, أحيانا يجيب جوابا مبنيا على قوة عبادته, قوة تقربه إلى الله عز وجل, فإن تجرأ على الفتية يخطئ, لأنه يبني فتواه على ماذا؟ على قوة عبادته. فلما يأتي شخص عنده هذا الإجرام العظيم ويسأل هل مثل هذه هل فيها من توبة, يجد نفسه تعظم هذا الأمر إعظاما يقول فيه لا توبة لك, فيقولها عن غير علم, يقولها عن غير علم. ومن دعا بغير علم أو أفتى بغير علم أضر بالناس وباء بالإثم. أنه جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده, من أرشد إلى غير رشد فإن إثمه على من أرشده. ولهذا كثير من السلف في باب الفتوى ينصحون من يريد أن يفتي أن يفكر أولا في تخليص نفسه قبل أن يفكر في تخليص السائل, لأنه سيتحمل مسؤولية. فهذا الرجل وفق فسأل ابن عباس, سأل ابن عباس ربما لو سأل عابدا لأجابه بمثل ما أجابه ذاك العابد الأول. فقال له ابن عباس هل أمك حية؟ الآن يسأل عن هل له توبة, هل لي من توبة؟ قال هل أمك حية؟ قال لا. أيضا لم يقنط, قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. انتبهوا الآن, لو كانت أمه حية ماذا كان سيقول له ابن عباس؟ أجيبه, سيقول له تب إلى الله عز وجل وأعظم برك بوالدتك, هكذا كان سيقول له. لكن لما قال إن والدته حية وجد أنه هذا الباب العظيم في رفعة الدرجات وتكفير الذنوب ليس موجودا عنده, أيضا لم يقنط, قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إلى الله ما استطعت, تقرب إليه ما استطعت. لو كان الرجل قال أمك حية ماذا سيقول له؟ سيقول له تب إلى الله واعتني عناية عظيمة ببر والدتك, اعتني عناية عظيمة ببر والدتك. هذا السؤال والبيان من ابن عباس أوجد في نفس تلميذه عطاء سؤالا, أوجد في نفس تلميذه عطاء سؤالا, لماذا سأل في هذا الموقف في هذا الموضع عن أمك حية؟ ومن حين قال ابن عباس أمك حية انقدح في ذهنه سؤال. وكثير من طلاب العلم في مثل هذا الموقف ما يصبر, ما يملك نفسه, قد يقاطع الدرس, قد يستعجل, ولاحظ أنه ما تكلم, بقي السؤال يدور في نفسه, يقول فذهبت. ما معنى فذهبت؟ يعني ما سأله في المكان نفسه, ذهب إليه والسؤال يدور في نفسه باقي في نفسه وسأله. هذا أيضا خلق من أخلاق طالب العلم استفاد. ولهذا التقاط طالب العلم هذه اللطائف من أخلاق السلف مهم جدا, ما يمشيها هكذا, يأخذها ويبني عليها أدبا يقيم نفسه عليه متسيا به السلف مقتديا بهم. قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه. هذا السؤال متى وجد في نفسه؟ مجرد ما سأل ابن عباس هل أمك حية انقدح في نفسه هذا السؤال, حبس هذا السؤال في نفسه ليتحرى الوقت المناسب. هذا أدب مهم من الأداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. قال: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، من بر الوالدة. وهذا يفيدنا أنه كان لو كانت أمه حية كان سيوصيه بعد التوبة بماذا؟ بر الوالدين. هنا أيضا فائدة عظيمة جدا عرفناها من هذا الجواب المسدد من ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. لما يأتي شخص يسأل عن التوبة ما يقنط، لكن يوصى بوصيتين، يوصى بوصيتين. أوصى بهما ذاك العالم الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سأل هل له من توبة قال: وما الذي يحول بينك وبينه؟ يعني تب، ما هناك شيء يحول بينك وبين التوبة، تب إلى الله، ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معه. أوصى بالثنتين. إذن العاصي مهما كان جرمه إن سأل هل له من توبة قال: نعم لك توبة. افعل ماذا؟ أمرين: تب إلى الله توبة صادقة محققا شروط التوبة، الندم والإقلاع والعزم، ثلاثة. وإذا كانت هناك حقوق للآدميين تعاد أو يطلب منهم المسامحة. والأمر الثاني يوصى بالعمل الصالح، الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من العمل الصالح. ننتبه هنا إلى مسألة تتعلق خاصة بجرم القتل. جرم القتل، جرم القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. عندما يقتل شخص آخر متعمدا يتعلق بهذا الجرم ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، حق لأولياء المقتول. أما حق الله عز وجل فماذا؟ إذا صدق مع الله في التوبة بينه وبين الله، صادقا مع الله في توبته تاب الله عليه، هذا الحق الأول. حق الأولياء ماذا؟ القصاص، وإن لم يكن العفو بدية أو العفو بدون دية، هذا حقهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.